علما وعملا، فإن العبد وحده لا يستقل بعلم ذلك ولا بالقدرة عليه. فاقتضت حكمة الرب سبحانه أن جعل النوع الإنساني قائما بعضه ببعض، معينا بعضه لبعض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. لما ذكرت بين الألفاظ العشرة التي بينها تداخل وبينها عموم وخصوص، وإذا ذكر أحدها دخل فيه الثاني، وإذا اجتمعتا فارقتا في المعنى. وأصل الكلام على البر والتقوى، لأن الكلام في الأمر بالتعاون عن البر والتقوى. قال البر والتقوى من هذا الباب، أي عند اقتران أحدهما بالآخر يكون لكل منهما معنى مختلف. إذا ذكر البر وحده دخل فيه التقوى. ليس البر أن تولوا وجوه من قبل المشرق، ولكن البر دخل فيه التقوى. ما الفرق بينهما عند الاجتماع؟ قال بين الفرق بينهما هو الفرق بين السبب المقصود بغيره وبين المقصود بذاته. فالبر مقصود لذاته، والبر كما ذكر المصنف أنه كمال العبودية لله عز وجل. التقوى هي الوسيلة لهذا البر، لأن التقوى معناها أن يتقي عذاب الله أو يتقي غضب الله بفعل أشياء وقول أشياء واعتقاد أشياء. لهذا قال التقوى هي الطريقة الموصلة للبر. ذكر أيضا الفرق بينهما من حيث الاشتقاق. التقوى على وزن فعلة، وأصلها كما قال وقوى، لكن العرب الحرف الثقيل في أول تبدل إما بالتاء أو بالهمزة أو بالإيمان، وإبدال الحروف كثير في لغة العرب. يقول الشيخ: وهذا باب شريف ينتفع به انتفاع عظيم في فهم ألفاظ القرآن. ما هو الباب؟ أن تعرف الفرق بين معاني هذه الدلالات في هذه الألفاظ. الفرق بين معانيها يجعل علمك في كتاب الكتاب والسنة علم أعمق من غير علم صحيح. والشيخ الإسلام له رسالة أو قاعدة في الأحكام التي علقها الله على الفقه. يقول: ومعرفة حدود ما أنزل الله، الحد حتى ما ندخل به ما ليس منه ولا تتجاوزه إلى ما ليس منه. وقدمنا الله سبحانه في كتابه من ليس له علم بحدوده، الحدود التي لا يدخل فيها أشياء غير المتداخلة بعضها مع بعض، فيفرق بين المتماثلات ويجمع بين المتفرقات. فإن عدم العلم بذلك، أي بحدود ما أنزل الله ومعاني الألفاظ التي علق الله عليها الأحكام، مستلزم مفسدتين. شوف يا جاد، مستلزم مفسدتين. مفسدتين وجلي جعلها مكسورة. نعم، شو اللي كسرها؟ مضاف إليه. وش إعراب مفسدتين؟ مثنى. هذا إعراب. شوفوا بلاد المشهور. لا بد أن نشكل نضح. كذا إعراب مفسدتين. ليش ما قال مستلزم مفسدتان؟ إذا كانت خبر في مفسدتان. هذا مو خبر، هذا خبر. مفسدتين مفعول للمصدر مستلزم، فالمصدر يعمل عمل فعله فنصب ما بعده. يقول: مستلزم مفسدتين يعني احداهما ان يدخل في مسمى لهما ليس منه. مثاله الخمر، اذا ادخل في الخمر يشعل ما، فان عدم العلم بحد هذا الخمر يدخل فيه المباح، فادخل في اللغم ما ليس منه، يحرم الماء ولا يحرم العصير. وتصير هذا تحريم لما اباحه الله، فيحكم له بحكم المراد من اللغم. المراد بالخمر وشو؟ التحريم. فإذا دخلت عصير فأنت جعلت العقيقة في الخمر وهم هم داخل الخمر، فيسوي بين ما فرق الله بينهم، فرق الله بين الخمر المحرمة وبين الشرعات المباحة. المفسدة الثانية أن يخرج من مسمى بعض أو أن يخرج من مسمى بعض أفراد الداخل تحته. الخمر وشكمها خمر حرام، من أفراد الخمر العقل، الخمر اسم جنس لكل ما خمر العقل، الويسكي، الشمبانيا، العرق. فإذا قال العرق فهو الخمر، تصير أخرج من مسمى الخمر بعض أفراد الداخل تحته، فيسلب عنهم عن الخمر المعية الدارية. استثنى الشيخ عمر بن سبيل في الجرح نفسه، فيسلب عن الخمر عن العرق حكم الخمر، فيفرق بين ما جمع الله بينهما. هذا الباب الشريف هو الذي يجعل الإنسان تقي في فهم مراد الله وفهم مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: والذكي الفطن يتفطن لأفراد هذه القاعدة. القاعدة أصل كلي تحت الجزئيات، هذه الجزئيات تسمى أفراد، تسمى أفراد لهذه القاعدة. وقاعدة أن الخمر حرام يدخل فيها المخدرات لأنها مسكرة، سبحان العقل يدخل فيها الوسكي، يدخل فيها الخل قبل أن يستحيل بنفسه، الخل قبل أن يستحيل نفسه قال يتزل، فكلها فيها المعنى معنى الخل. قال: فيرى كثيرا من الاختلاف أو أكثره إنما نشأ من هذا الموضع. وهذا الموضع أشار له النبي عليه الصلاة والسلام بتسمية الشيء بغير اسم الله، فالحديث عند أحمد وغير الإسلام الصحيح: لا تقوم الساعة حتى يؤكل الربا، يسمى بغير اسم. مبناه على الأمرين، على النصيحة العظيمة، سمي الربا بغير اسمه فدار عند الجهال، سموا قواعد استثمارات اقتصاد، أو أدخلوا فيه ما ليس منه. وتفصيل هذا لا يفي به كتاب ضخم. ثم ذكر الأمثلة. لفظ الخمر يشمل كل ما خمر العقل، فهو يشمل كل مسكر. الميسر يشمل كل ما ضرب عليه بأخذ المال سواء بقذاء أو بغيره. الآن جاءت ميسر، العام ميسر بلاي ستيشن، تدخل في هذا الحكم. ليس يحصل الميسر بالقدح المعلى والقدح الموضع، لا، كلها ميسر ما دفع فيه المال وذهب كله أو ربح أضعاف، هذا ميسر. لفظ النكاح أدخل فيه ما ليس النكاح، المتعة، النكاح بني الطلاق أو النكاح، فأدخلوا فيه باسمه فراجع عند الجرحان. كمن عرف حقيقة الأمور، حقيقة المسألة، عرف أن غير نكاح، نكاح التحليل سمو نكاح، شروطه وأركانه مجتمعة لكن المقصد فيه ظاهر، فيسموه نكاح لكن فراجع عن معنى. هنا استطراد المقيم بهذه الأشياء، لكن المقصود أن المقصود من اجتماع الناس وتعاشرهم التعاون على البر والتقوى، التعاون على البر مقصود ذاته والتقوى لأنه وسيلة لاتقاء ما حرم الله بالتناصح بينهم وبدعوة بعضهم لبعض والإنكار والاحتساب على المقصد. نعم. ثم قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والإثم والعدوان في جانب النهي نظير البر والتقوى في جانب الأمر. والفرق ما بين الإثم والعدوان فرق ما بين محرم الجنس ومحرم القدر. فالإثم ما كان حراما لجنسه، والعدوان ما حرم الزيادة في قدره وتعدى ما أباح الله منه، فالزنا وشرب الخمر والسرقة ونحوها إثم، ونكاح الخامسة والدفاع المجني عليه أكثر من حقه ونحوه عدوان. فالعدوان هو تعدي حدود الله التي قال فيها: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال في موضع آخر: تلك حدود الله فلا تقربوها، فنهى عن تعديها في آية وعن قربانها في آية، وهذا لأن حدوده سبحانه هي النهايات الفاصلة بين الحلال والحرام. الفاصلة ولا الفاصلات؟ الفاصلة بس. هي النهايات الفاصلة بين الحلال والحرام، ونهاية الشيء تارة تدخل فيه فتكون منه، وتارة لا تكون داخلة فيه فيكون لها حكم مقابله. فبالاعتبار الأول نهى عن تعديها، وبالاعتبار الثاني نهى عن قربانها. نعم، لما قال جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، مرة أن الإثم والعدوان من الألفاظ العشرة التي إذا اجتمعت سرقت اجتمع. الإثم والعدوان إذا اجتمع كان لكل منهما معنى يخصه. فالإثم مثل البر مقصود لذاته محرم لذاته، والتقوى مثل العدوان وسيلة. فالعدوان هو التعدي عن الحد المأمور به أو المأمور به شرعا. يقول الشيخ الإثم ما كان حراما لجنسه أي لذاته، الزنا حرام لذاته، شرب الخمر حرام لذاته، السرقة حرام لذاته، العدوان ما فيه تعدي على المأذون به. ضرب الشيخ بمثالين، المثال الأول نكاح الخامس، نكاح الخامس حرام لذاته حرام لغير ذاته، حرام لقدرة الزيادة. ولهذا لو طلق الرافعة خرج من عدتها جاز له الفاحش الخامس. كذلك عند استيفاء الحقوق، إنسان جاء وكسر سنه، تقول هذا القصاص، لو كسرت سنين من سنونه يصير السنة الثانية عدوان. هذا الذي يقول الاستيفاء والمدني عليه أكثر من حقه ونحوه. مثال ثالث، نعطينا مثال ثالث لهذا العدوان. الاعتداء في الدعاء، الاعتداء في الدعاء، الله أذن لك بالدعاء لكنك أن تعتدي فيك التدين. ادعوا ربك تضرعا وخفيا وادعوه خوفا وطمعا إنه لا يحب المعتدين. الاعتداء في الدعاء يشمل أن تسأل ما لا يصح لك شرعا، يا الله مستعين على شرب الخمر، يجوز الدعاء؟ هذا عدوان، مع أن الله أذن بالدعاء في الأصل، لكن زدت في القدر حتى وقعت إلى المحرم. أو تسأل الله ما لا يصح لك قدرا، يا الله أنك تطلع الشمس من الشمال، يجوز الدعاء؟ هذا عدوان في الدعاء، لأنه سأل الله ما لا يصح قدرا. أو يسأل الله ما في قلة أدب، اللهم إني أسألك القصر والأجر عن من الداخل من البلد الثانية أو من السماء الثانية. هذا سؤال مما حرم لأنه عدوان أن تجمع بين أختين في نكاح واحد. نعم لو ماتت واحدة أو طلقتها جاز أن تنكح أختها، لكن جمعت بينهم هذا عدوان. قال في العدوان هو تعدي حدود الله التي قال الله فيها تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. حدود الله تشمل ما أذن به، وتشمل العبادات بأن تزيد عبادة لم يشرع الله ورسوله. فجدت إيش؟ العبادة جدت، لكنك اعتديت هنا في البدعة الدين. في موضع آخر قال تلك حدود الله فلا تقربوها. ما الفرق بين قربان الحدود وبين تعدي الحدود؟ بينها الشيخ هنا أن قربان الحدود يوضع الشيء بمقابلها في ضده، يكون له حكم هذا المقابل. فالنهي عن التعدي يوقعه في الزيادة، لكن القربان قد يوقعه في مقابلها. لاحظوا الآن الذي يهمتموه من الآية غير الفهم اللي يفهمه اللي يقرأها لأول مرة أو فهم العام. العلم فيها أعطاكم علم أعمق، وهذه ما في العلم السطحي بها. نعم. فصل في أداء حق الله وحق العباد، فهذا حكم العبد فيما بين هذا العنوان أداء حق الله حق العباد، هذا من تصرف الطابع، ولا ابن القيم ما سمى، قال فصل ثم بدأ. نعم. فهذا حكم العبد فيما بينه وبين الناس، وهو أن تكون مخالطته لهم تعاونا على البر والتقوى علما وعملا. وأما حاله فيما بينه وبين الله تعالى فهو إيثار طاعته وتجنب معصيته، وهو قوله تعالى: واتقوا الله. فأرشدت الآية إلى ذكر واجب العبد بينه وبين الخلق وواجبه بينه وبين الحق، ولا يتم الواجب الأول إلا بعزل نفسه من الوسط والقيام بذلك لمحض النصيحة والإحسان ورعاية الأمر، ولا يتم له أداء الواجب الثاني إلا بعزل الخلق من البين والقيام به لله إخلاصا ومحبة وعبودية. فينبغي التفطن لهذه الدقيقة التي كل خلل يدخل على العبد في أداء هذين الواجبين إنما هو من عدم مراعاتها علما وعملا. وهذا هو معنى قول الشيخ عبد القادر قدس الله روحه: كن مع الحق بلا خلق ومع الخلق بلا نفس، ومن لم يكن كذلك لم يزل في تخبيط ولم يزل أمره فرطا. والمقصود بهذه المقدمة ذكر ما بعدها. نعم. إلى الآن ابن القيم في مقدمة ما دخل في زاد المحاجر ربه، هذا يأتي الفصل الذي بعد لما قال فصل لما فصل عين السيد يعني مش. فهذه كل مقدمة لمقصود هذه الرسالة التبوكية وزاد المهاجر المسافر إلى الله جل وعلا. يقول فصل: هذا حكم العبد لما بينه وبين الناس. ما هو؟ أن تكون معاشرته للناس عقائم على هذا الأصل، تعاون على البر والتقوى في العلم وفي العمل. في العلم يتعاونون بتحصيل العلم والانتفاع به، وفي العمل عملهم بهذا العلم، وأن لا يتعاون معهم على الإثم والعدوان. هذا في علاقته بالناس. أما علاقته بالله فتقوم على التقوى واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. قال: هو إيثار طاعته سبحانه تجنب معصيته. الآية أرشدت إلى ذكر الواجب، واجب العبد بينه وبين الخلق في أن يكون علاقته بهم تعاونا على البر والتقوى في أحواله وفي أقواله وفي علمه معهم، وواجبه بينه وبين الله واتقوا الله. والموفق الذي يجعل علاقته بالناس وسيلة إلى علاقته بالله وطاعته لله جل وعلا. أما إذا ركن إلى علاقته بالناس حتى غلبت على علاقته بالله، هذا من دواخل عديدة كثيرة، منها الشهرة والرياء والسمعة وطلب مدحة الناس، أخفت بحسب ما قام في قلبه من علاقته بالله، حتى ربما صار عبدا للناس أو لما عند الناس. لا يتم الواجب الأول. ما هو الواجب الأول المتعلق بعلاقته بالناس؟ إلا بعزل نفسه من الوسط، يعني ما يكون مع الناس على الحال على خيرهم وشرهم، يكون معهم بجسده لكن قلبه منعزل إلا من علاقة بينهم وبينهم على التعاون على الخير وعدم التعاون على الشر. ولهذا قال: بعزل نفسه من الوسط، وسط الناس، والقيام بذلك لمحل النصيحة والإحسان ورعاية الآخرين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس الذي يعاشر الناس ويصبر على أذاهم. صبر على أذاهم ليه؟ ليه يا جاريك؟ يبي يوصلهم إلى ما عند الله جل وعلا. ترى معنى دقيق يا أخوان، ما يفيد معهم صراحة المعنى هذا الذي ذكره ابن القيم الذي تفهمه لا بد أن تتأمل فيه. لا يتم له أداء الواجب الثاني وهو حق الله في تقوته سبحانه إلا بعزل الخلق من البين. ما يجعل بينه وبين الله خلقه، ما بينه وبين الله أحد. ولهذا في باب الدعاء الذي هو أجل مظاهر العبادة صارت العلاقة مباشرة مع الله، لا يجوز أن يكون فيها واسطة. شوفوا لحظة في آيات الدعاء ولحظة الدعاء تنص على أنه هو العبادة، قال الله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، مع أن المراد من العباد، لكن أتى بالدعاء عن العباد لأنه أجل مظاهرها وأوضحها، حيث أن النعمان البشير الدعاء هو العباد. قال إلا بعزل الخلق من البي والقيام به لله إخلاصا ومحبة وعبودية، وهذا بتعليق قلبه لله ما حتى السلام، ما يهم ثناء الناس ولا يطلبهم لأن يلزم عند الله، ما هم مذمة الناس وانتقاصهم لأنه يخشى عقاب الله. هذه البوصلة في قلبك إذا راعيتها، وهذه الدقيقة يقول ابن القيم إذا انتبهت لها انحل عندك كثير من الإشكال وفهمت مراد الوحي. قال فينبغي التفطن لهذه الدقيقة التي كل خلل يدخل على العبد في أداء هذين الواجبين، واجب الخلق النصح والتعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان الذي هو الشر واتقاء الله، إنما هو من عدم مراعاتها إما في باب العلم أو في باب العمل أو في كليهما. وهذا معنى قول الشيخ عبد القادر. من عبد القادر؟ عبد القادر السندي صح؟ ها؟ لا الشيخ عبد القادر السويدي حنبل. عبد القادر الحنبل وين هو فيه؟ نتحاشي الله غشاشة تربت صح هذا عبد القادر والشيخ عبد القادر بن صالح الجيلي الحنبلي البغدادي، وهو شيخ عدي بن مسافر التي تنتسب إلى الطريقة العدوية، وهذا تنتسب إليه الطريقة القادرية، وهي أشهر الطرق الصوفية الآن في العالم الإسلامي، انبثق عنها طرق كثيرة، النقشبندية منها، طريقة تشتية في فار الجندية اللي عليها كثير من جماعة التبليغ منها، طريقة حصافية منها. عبد القادر بن صالح الجيلاني كان عالما وقويا، ومن أسباب اجتهاده قوة، قالوا إن الخليفة البغدادي خليفة العباسي في بغداد نذر قال لله علي أن أعبد الله عبادة لا يعبده في وقتها أحد، فأفتاه علماء بغداد علماء العراق فكفرت يمين إلى آخره، إلا عبد القادر قال لا تروح لمكة بعمره، وإذا فرغت من عمرتك يفرغ لك المطاف وتطوف بالبيت وحدك فتفي عندئذ بلدك، وهو إن شاء الله أراد أن يعزره اللي يعزره حتى ما ينبعه بالنور، نذر أن يعبد الله عبادة في وقت لا يعبد فيها. قال بعض الناس سيد لو استلم الحجر سهل لكن يريد يعزه حتى يتأذن، واشتري رحمه الله بذلك، وكان له كلمات عليها نور منها اللي نقلها ابن القيم، وفي كلمات له رحمه الله وعفى عنه ما تليق، منها ما ينسبونه الي انه قال رجلي هذه على رقبه كل ولي من اولياء الله، هذه ما تليق. شيخ الاسلام ابن تيميه أثنى عليه بمواضع وتعقبه بمواضع لما شرح بعض كلماته من كتاب ابن سعد الرويق. هذه ما تقول دخل عليه على كتب إلى هذا، لكن هي مشهورة الآن، ولهذا يعدون الطريقة القادرية هي أعلى الطرق الصوفية. هذه الكلمة نعم عقيدتها على طريقة الإمام أحمد، إلا في أشياء السلوك جانبه فيها الصواب، وطريقة القادرية من ابتداع أتباع وأتباع أتباع شيخ الإسلام بينه وبين 300 سنة، وناصح من؟ ناصح أصحابه في رسالته العدوية الصغرى والكبرى إلى أصحاب عدي ومسافر التلميذ عبد القادر. والعراق الحقيقة بلد خصب للطرق الصوفية، بل ما هو من الصوفية وحدها لجميع العقائد والأديان. هذه الكلمات من كتابه فتوح الغيب يقول فيها رحمه الله، وهذا هو معنى قول الشيخ عبد القادر قدس الله روحه. بعض الناس يعني يستكثر الكلمة هذه ضمنها من عبارات الصوفية، قدس الله روحه، قدس الله سره، ليس كذلك. قدس الله يعني دعاء أن يطهر الله روحه، هذا دعاء يعني مبارك فلا غرض فيه. يقول الشيخ عبد القادر: كن مع الخوف بلا، كن مع الحق اي مع الله بلا حق. هذا اللي يقوله الشيخ في عز الخوف من البيت، لا تخلي بينك وبين الله احد. وكن مع الخوف بلا نفس، يعني تعيش مع الناس بدلك، اما نفسك ما هو مع الناس، مع الله عز وجل. ومن لم يكن كذلك لم يزل في تخبيه ولم يزل امره فرضا. انفرض عليك هذا اللي يجي صوب يقول كن مع الخلق بلا نفس، يعني خليك ايش حال بالله، يفهمها على مزاجك. وهذا ما هو مراد عبد القادر ولا مراد العلم بهذا الكلام، وانما يصير مع الخلق لحمك الله لماذا بجسمك لكن قلبك متعلقا بالله. الأخوان الذين يستصعبون هذا جدا، لكن سأذكر لكم بعض الأمثلة التي تبين هذا. لو جلست في مجلس وكتب فيها اللغة ولا غيبة ولا سب الناس، في بعض المجالس صلى الله عليه وسلم خلونا واقعين تجد مجلسنا لا فيه ولا ما فيه جاف وإيش؟ لا والله جاف وجاف خلف الله ما نتعبين. فما الذي تسوي في هذا؟ حقهم عليك أن تناصحهم، تحسن إليه، تتعاون معهم على البر والتقوى، لا تعاون معهم على تمعدون. طيب أبو ذلك وما لك مناص، خلك معهم جسدك في قلبك مع الله، تستغفر الله وتلجأ إليه أن لا يظلك الغل أو لا يزلك إذا زلت أقدامك. وضحت الصورة هذه مثال ثاني مراجبون من المجلس أنت تقوم، لكن الآن أنت تريد جلس معهم أو بالسيارة مسافرين أو بالسيارة أو محل ما تستطيع أن تتخلص منهم، أو أن تجلس معهم وأزلت هذا. تكون بهذا المثال تعيش مع الناس لماذا؟ بجسمك لا تتعلق قلبك بالله، تخاف على نفسك ما بنا بعينك باسر. يذكرون عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أنه إذا جلس مجلسا خاب الناس فيه في الفضول، ما هو بالحرام، في فضول الكلام صلى. شو معنى صلى؟ هوجس، شو يسوي هوجس؟ يفسر القرآن، يمر على المصحف، يشوف الآيات المتقاربة ومتشابهة معناها، يصلى. وهم يسولفون الناس خاصه الشيخ محمد المؤمن، هذا مثل اللي قال ومع الخلق بلا نفس. ما هم معهم اللي معهم شو؟ جسمه، لسان الفتى نصف ونصف ايش؟ فؤاده، فلم يبقى الا صوره اللحم والدم. والمقصود بهذه المقدمة ذكر ما بعدها، وهذه إن شاء الله لها ما بعدها. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا قول ولم يزل أمره فرصة بس الشكرا. الله عظيم الشيخ يحكم المجلس يحكمه جدا ولا يسمح أن يشتغل فيه بالقبول طبعا الحرام إلا شيء واحد الشيخ يأنس الكلام فيه يقول كلام في العبس له يضر أحد وينفع الناس يسليه ما يضر ما يضر أحد الكلام في العبس أنا الحرب الجاهل الله يغفر له لذلك كلكم موقف مثل هالمعنى اللي اتخذوا له منهج جينا مرة تغذينا عنده الله في الطائفة كان المجلس محفوظ يعني ما هو شويين وفرحنا بهالفرصة مع الشيخ سألنا غير أسئلتنا جابوا لنا تمر تو نازل تمر المدينة الروثان فقال الشيخ هذا أفخر ما بالمدينة من أنواع التمر كم بالمدينة من نوع ما نعيش بالمدينة فتقولون للشيخ أن المدينة فيها 60 نوع قالوا القصير تقصيدون فيها حوالي 120 نوع فذكر ابن الجوزي أن العراق فيه 600 صنف إحنا حسنا بالتمر تأخذ 500 وصف دقائق جدع راسه يسبح استغفر استغفر ثم رفع راسه قال من يقرأ لنا شيء من القرآن زلينا شوي في كلام في كلام مباح ما بعد ما دين فقل عليه صلاة لا أقسم بيوم القيامة يغفر له فبلغ الطارق والله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وبكى الطارق وبكى الشيخ وأبكى المجلس إلى أن أتم الكلام على تم قراءة السورة فرجع الشيخ يتكلم عليها أخذ فيها حول نصف ساعة إلى ما قال الله تعالى أنا من هالنوع ذا تكون مع الناس بدنك فإن استطعت ما تنصح لهم وتحسن إليهم فما أهلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. هذه ثمن صلاة الله ما كان له. في وقت ثاني. إذا علمت الله تقرأ. الآن إذا دعا المؤمن بهذا الدعاء. يكون ما يكون عنده يقين إنه مثلاً اللهم إني أسألك مثلاً توفقني في كذا وكذا. في تعارض. لا ما يتأتى هذا التعارض مدفوع بماذا؟ بالعلم. فنسبب هذا التعارض هو قلة العلم. الدعاء بطول العمر مجردا مذموم شرعا. لأن الله ما أنظر إلا من؟ إبليس. من هو طول العمر؟ إبليس. أطال الله بعمره وأنظره لإضلال العلم. ولهذا لما دعتهم حبيبة رضي الله عنها قالت اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية أمتعني طول بعمري تمتع به إيش قالها الرسول إنك سألت الله على آجالا مضروبة وأنفاس مقسوم ولو سألت الله أن يقيك عذاب النار وعذاب القبر لكان أفضل هذا الدعاء بطول العمر مجرد إذا ثبت بالدعاء بطول العمر حس العاجز اللهم طول عمري على طاعتك أو على مرضاتك صار هذا الدعاء ايش ممدوح لأنه ما أردت العمر محضرا مجردا إن مع الطاعة إذا خشي على نفسه الفتنة يأتي هنا الدعاء بأن الله عز وجل يقبضه على الخير وعلى الإيمان اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي يطول عمري على طاعة على خير وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي يعجل وفاتي إذا كان هذا هو الخير لي هذا حقيقة متعلق بهذا النفع حتى لو انتقلت ولهذا الإمام أحمد كان إذا سئل إذا دعيه الله يطول عمره قال مه ذلك أمر الضبط والرمل ما فيه لهذا يعني الإمام أحمد عالم لكن الملك عبد العزيز ويخيم بخريب وقت خريب ويجونه الناس والبوادي وما عندهم الا طال عمر طال عمر طول العمر كان احد منهم قال الله يحسن عملك ولا يحسن عملك كل طول العمر طول العمر طال عمر قد ما ينفع هذا يدل على عنده رحمه الله حظ من العلم عنده فقه فهذا هو اللي يزيل الإشكال في المعنى المتبادل. السؤال الفضيء لا لا أعطل قال لنا أحمد ما يعارض قضية كتاب الكتابتين لو في المحفوظ أن يغير؟ لا، ولهذا حديث ثوبان لا يرد القدر إلا الدعاء يرد عليها الكلام هذا. حديث ثوبان لا يرد القدر إلا الدعاء، والدعاء دعاء القدر قدر قدر مبروم ما يردك الدعاء. لقد لا الله من تجر ما لا قدر استجيب الله ما استجيب هذا أمر مبروم. أما الشيء المعلق بسببه هل ينفع فيه الدعاء بالدعاء؟ حرم أسباب طول العمر المحرم مذموم، لكن طول العمر على طاعة الله ممدوح لك قد تكون وقد لا تكون. ولهذا حديث ولا ينسى في العمر إلا البر وصلة الرحم، فإنها من سأت في الأثر من أحب أن يشفى له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليس الرحيم. فيكون صلة الرحم سبب للبركة في العمل لا لطوله الحقيقي، لأن هذه الأمة أعمارها محدودة لكن أعمالها في أعمارها أعظم من طلت أعمارها. تسلم يا أبو جهاد. كان يحدي الإخوان الشيخ يقول لأحد الإخوان الشيخ يقول أحد الإخوان الشيخ يقول أيام أكبر الشيخ شعب الحكم كل الشيخ ويصحبها الله.